هذا سائل يقول: آمل من فضيلتكم توجيه نصيحة للمسلمين في هذه الأيام في أهمية الدعاء، كما آمل شرح آداب الدعاء واللجوء إلى الله تعالى، وما هي أوقات الإجابة وأمكنة الإجابة، كما آمل أن يشرح فضيلتكم هذا الحديث على صحته، قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إخواني في الله، لا يمكن للإنسان أن يعيش هذه الحياة وهو في بعد من الله تبارك وتعالى، ولا يمكن للإنسان أن يكون في صلاح لأموره ونجاة من الفتن والمحن إلا إذا تعلق قلبه بربه فناداه وناجاه وافتقر على بابه واطرح بجنابه يظهر الفاقة والحاجة إليه سبحانه وتعالى، مد لهمة الخطوب ولا نزلت الكروب، فتوجه العبد إلى ربه إلا وجد من الله عونا ووجد من الله ركنا، وذلك العون لا يمكن أن ينقطع مدده أو ينقطع حبله، فهو مدد رب العالمين وغوث إله الأولين والآخرين. إخواني في الله، أول ما أوصيكم به ونفسي تقوية الصلة بالله عز وجل، أن نكون على تعلق بالله سبحانه وتعالى، وإذا لم يتعلق المؤمن بربه إذا نزلت به الخطوب فمتى يتعلق بالله؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. أول وصية أن نتعلق بالله سبحانه وتعالى، وأن نوقن يقينا لا شك فيه ولا مرية أن هذا الكون لله، والأمر لله، والأرض أرض الله، والسماء سماء الله، والخلق خلق الله، والتدبير كله من الله سبحانه وتعالى. إذا كان الكون كونه، والأمر أمره، والخلق خلقه، والتدبير تدبيره، فلا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اضطجع في منامه صدع بدعائه فقال: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فينبغي للمؤمن أن يعلم علما يقينيا أنه لا ملجأ ولا منجأ ولا مفر ولا مهرب من الله إلا إليه، أن نشكي وأن نضرع وأن نرفع الأكف الصادقة إلى الله، نسأله أن يغذي قلوبنا بالإيمان به، وأن يسكن فيها الخوف منه لا من عباده، والخشية له لا لخلقه، وأن نحسن الظن بالله عز وجل. فالدعاء مع حسن الظن بالله عز وجل. والله إن لله عبادا أكفهم عزيزة عليه، ما رفعت لهم أكفهم فردت خائبة. وهناك بعض المرجفين يقولون: دعونا فلم يستجب لنا. سبحان الله، دعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا ليلة السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، واستجيب له ليلة الأربعاء بين المغرب والعشاء. فإذا كان هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فكيف بنا نحن؟ إن الله عز وجل قد يؤخر الإجابة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وما من شر يطغى ويبغى إلا وجاءته من الله القاصمة، وجاءه من الله ما لم يكن له بحسبانه. فالله عز وجل قد يعطي أهل الباطل صولتهم، وقد يعطيهم جولتهم، حتى إذا أهلكهم شعرت بعظيم نعمة الله عز وجل عليك، وتحس أن أعداءك يأتونك من كل حدب وصوب، يؤذونك باللسان ويؤذونك بالسنان، وأنت صابر محتسب متوكل على الله، حتى إذا جاءت نقمة الله عز وجل شعرت بلذة مناجاته، وعلمت أنه سبحانه يجيب المضطر إذا دعاه. إخواني في الله، الدعاء مع اليقين. الأمر الثالث: اتحاد الكلمة، أن ننسى كل شيء بيننا، وأن نكون كما ينبغي أن نكون عليه، إخوة في الله، متحابين لله، متعاونين مع ولاة الأمر على ما فيه صلاح العباد والبلاد. فما دام أن الله تبارك وتعالى وفق وسهل أننا أصحاب حق لا أصحاب باطل، وأنها لنصرة مظلوم لا ظلم وعدوان، فالحمد لله ثم الحمد لله. قال بعض العلماء: من دلائل النصر أن يكون خصمك ظالما وأن تكون مظلوما، لأن المظلوم منصور من الله. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول تعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وهذا في دعوة المظلوم. والله يا إخوان، ثم والله حاشا لله أن يضيع دعاء الأيتام، وأن يضيع دعاء الأرامل، وأن يضيع دعاء المنكوبين والمأسورين، حاشاه سبحانه وتعالى. ولكن لله نقم ولله سطوات. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فكونوا على ثقة بالله وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وإياكم إرجاف المرجفين وإبطال المبطلين وغير ذلك من الدعاوى التي يقصد بها شتات الكلمة وفرقة الصفوف. فالحمد لله، الأمر بين والأمر واضح، وكلام العلماء واضح بين لا يعمى إلا على من تعامى. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل للمسلمين بالفرج. اللهم عجل لعبادك المسلمين بالفرج. اللهم إنا نتوجه إليك في هذه الساعة المباركة ونحن جلوس في هذا المجلس المبارك. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد، ونشهد أنك لا إله إلا الله الفرد الصمد، أن تأخذ أعداءنا أخذ عزيز مقتدر. اللهم اخسف الأرض وزلزلها من تحت أقدامهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك طمأنينة القلوب وصلاح الأمور، ونعوذ بك يا حي يا قيوم من فتن المفتونين، ومن ضلال المضلين، ومن إلحاد المبطلين، ومن إرجاف المرجفين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تحفظ لهذا البلد أمنه وإيمانه. اللهم احفظ على هذه البلاد أمنها وإيمانها. اللهم وفق ولاة أمورها لما فيه الخير والسداد والرشاد. اللهم وفقهم لمعالم الحق والسداد. اللهم وفقهم لمعالم الحق والرشاد. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء في المعاد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نستغفرك من ذنب سلط أعداءنا علينا. اللهم إنا نستغفرك من ذنوب سلطت أعداءنا علينا. اللهم اغفرها لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.